بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن إدريس السنوسي نايم في الأوضة جوه، اللي هو شيخ الدنيا دي، نايم في الأوضة جوه، واحد بيحرسه على الباب. الجنود يا إخوة اللي كانوا بيحرسوهم كانوا حافظين القرآن، طلبة علم، كلهم كانوا طلبة علم. كان دي مدرسة سنوسية، مدرسة تقعد تدرس العلم والعبادة، تعبد، كان فيها تصوف، فيها أوراد لا نقبلها، لكن في الجملة كانوا زهاد وعباد، ما كانوش في غلو التصوف الحالي يعني. وكان في على نحو الآخر تلاقي مدرسة للنجارة، يعني عمر المختار ده كان نجار، صنايعي نجار وعالم، ويخرج يحل بين القبائل. الشاهد يعني ان ايه، وهو نايم جوه، الطالب واقف بره بالسلاح، واقف يحرس الايه الخدمة بتاعتي. فيجي اللي بيستلم مني الشنجي يقول لك ايه، فيسلمه السلاح والآية، يقول له خد، سيقول السفهاء من الناس، يقول تالي، يقول له متشكرين جدا، يروح ده ماشي وده واقف، سيقول السفهاء من الناس ما ولاه، ويكمل لحد ما تيجي التسميع كده. ففي مرة واحد غلط فرده الشيخ من الداخل، فقال يا شيخ أما زلت مستيقظا؟ فقال يا بني أنا لا أطيق النوم وأذني تسمع القرآن، ما أقدرش أنام. لما كان صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي كان جاله غيبوبة قبل ما يموت رحمه الله ورضي عنه، جاله غيبوبة بس مرتبط بالقرآن، كان بيقرأ في اليوم 10 أجزاء. شوف كان بيجاهد عمل زي، قعد في حرب من الحروب كده، في خيمة 36 شهر. قالوا له طب طالما احنا قاعدين بقى نبني قصر، قال ما خلقنا الله لتوطن الأرض، وإنما خلقنا لنجاهد في سبيله. بيقرأ 10 أجزاء كل يوم، حافظ صحيح البخاري كله، شافعي المذهب الفقه. راح عمل ايه، جاي بيموت بقى، جات له غيبوبة، ما كانش في اسم حد ولا شوف حد، دخلوا عليه غيبوبة. فقال له الراجل بيموت، فجلس قارئ بجواره وأخذ يقرأ القرآن، يقول فما أن قرئ القرآن عليه حتى استيقظ، أحسن من البرشام ومن الحقن والعمليات، صحي. فكان كلما ذكر آخر آية يقول هو حق صدق، وهو العزيز الحكيم. صلاح الدين يقول ايه، حق صدق، فمات وهو يقول حق صدق. العلاقة، او عبد الحميد بن بديس عمل كده في الطلبة، اقعد اما حفظ القرآن تتفاعل مع الآية، تقعد طول الليل تقرأ آية وانت كده تتذوقها، تبني الإيمان، بناء الإيمان في النفس.